قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ الذين اتخذوا لله شركاء هم يعترفون بالله، لأن الشرك معناه الاعتراف بالشريك والمشاهدة. يبقى الله موجود ولا مش موجود معاهم؟ مدام شركاء يبقى الله موجود ولا مش موجود؟ إذن قولهم شركاء لله في ماذا؟ الله أخذ بربوبيته الألوهية أن يطاع، لأنه خلق من عدم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق. هاتولي من هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم شريك صنع واحدا منهم أو كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الأشياء. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ إذن اللي يهدي هو مين؟ الذي خلق. امتنع أن يكون خالقا بشهادتكم، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. مدام خلق هو اللي إيه؟ يهدي إلى الحق. الشركاء دي إما أن يكون الملائكة، دون الملائكة الأنبياء ورسل اللي فتنوا في رسلهم مثلا وعملوه مثلا إله، وسائل تانية كالشمس والقمر والنجوم دي علوية، وسائل سفلية كالأشجار وكالإيه وكالأحجار. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ ملائكة، أنبياء، أشياء علوية كالشمس والقمر والنجوم، أشياء سفلية كالشجر والإيه. هل من واحد، هل واحد من هؤلاء يهدي إلى الحق؟ طب انت واحد يقول ايه ويهدو الى الحق، قل لي ما منهج الملائكة وكيف بلغكم، وما منهج النبي وكيف بلغكم. ده هؤلاء ان كان لهم منهج للهداية بلغوه، فما بلغوش الا لمن يهدي في الاصل. ان كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم ان يهدي الا اذا هدي، ومدام هدي يبقى من مين؟ من الله خالقه. فان قلتم الملائكة هتهديكم نقول لهم وجابوا الهداية منين؟ طب والرسول اللي انتوا فتنتوا فيه وقلتوا اله جاب المنهج بتاعه منين؟ ده هذا لا يهديكم الا ان هدي من الله اولا. وأما إن كانت أشياء لا هداية لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا لقاء، كالشمس والقمر والنجوم في العلويات وكالأشياء السفلية الأشجار والأحجار، طب قولوا لي ماذا قالت الشمس؟ قالت لكم الشمس اعملوا إيه؟ غايتكم إيه؟ طب اللي يعبدني هعمل له إيه؟ اللي ما يعبدنيش هعمل له إيه؟ طب النجوم قالت حاجة زي دي؟ القمر قال حاجة زي دي؟ الأحجار قالت حاجة؟ يبقى آلهة وشركاء بغير مناهج، يبقى لا يستقيم لهم الإيه؟ لا يستقيم لكم الأمر. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. ليه؟ حتى الذين يهدونكم من الملائكة مبلغين عن الله أو من الرسل ما قالوا الهدى إلا بالصدور عن الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي احنا بنقراها كده، دي فيها عملية لغوية، عملية لغوية. اللغة بتيجي عشان تسقل الألفاظ وتخليها خفيفة على اللسان، فتقوم تغير في بعض الألفاظ التغيير اللي يخليها كأنها يعني لما تنطقها تبقى غريبة شوية. احنا نعرف ان يهدي يعني يهتدي، اصلها ايه؟ يهتدي. يهتدي فيها ايه؟ فيها ايه سكنة؟ فيها تال؟ فيها ايه؟ فيها دال؟ فيها ايه؟ مش كده كويس؟ ايه هي يهتدي برضو؟ طب امال عملنا ايه؟ كل واحد منكم يجرب كده، التيه بتطلع منين كده؟ يحسها في لسانه. تيه بتطلع منين؟ تلاقيها من طرف اللسان اعلى مش كده، والدال برضه قريبه منها. يبقى التيه والدال ايه؟ قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض خفه للنفس، قول يا للتيه يا تيه، خليك دال عشان ما نقعدش، تبقى سهله. طب عايزين ندغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الاول ساكن، اذا هنسكن التيه. اما نلاقيه هي اصلها يا تا تا، وما دام هنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه؟ اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناه الفتحه بتاعتها راحت على فين؟ من الها للهاء، تبقى ايه؟ اما نلاقيه يها يهد دي، يهد دي مش كده؟ او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسره يهدي، نتخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسره. يعني معناها على طول كده، اما لا يهتدي الا ان ايه؟ اذا فان كنتم على طريق هدايه تقولوا ده قالوا لنا حاجه كويسه، نقول لهم كويسه دي جت من مين؟ من الله. تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله، عن مين؟ عن الاصل الذي هو مين؟ وان كانت الاشياء الثانيه اللي ملهاش هدايه يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق احق ان يتبع، ما افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى. فما لكم كايه اللي جرى لكم؟ ماذا اصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم؟ بقى تسوي هؤلاء الاشياء التي لا منهج لها، او الاشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله، تبقوا تجعلوها شركاء لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساعة ما تسمع كيف دي فكأن العملية عجيبة، ما كان في عرف العاقل أن تحكم. تقول له كيف ضربت أباك؟ كيف سببت أمك؟ يبقى دي معناها أنك إيه؟ أن هذا أمر إيه؟ عجيب تأباه الفطرة ويبقاه الخلق ويبقاه الدين ويبقاه الطبع. كيف تحكم؟ إزاي تقول الحكم ده؟ كأنه أمر إيه؟ عجيب، ما كان يصح أن إيه؟ ما كان يصح أن يحكم. احنا قلنا بقى اللام والى في مساله يهدي لكذا ويهدي الى كذا، قلنا الفارق بهم اما اللام للغايه والى للوسيله والسبيل الى الايه؟ الى الغايه. هل يوجد الشيء اولا ثم توجد غايته، ام توجد الغايه اولا ثم يوجد الشيء؟ بعد ما يوجد الغايه تنتصب ويوجد الشيء نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للايه؟ للغايه. المعري لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ هو بيقول أنا كنت عايز واحد يبصرني بالغاية قبل الطريق. نقول له أصلك أنت نظرت إلى عقلك معلول عن خلقك، إنما لو نظرت بعقلك إلى خالقك لأعطاك الغاية ثم أعطاك السبيل إلى الغاية، أعطاك السبيل إلى الإيه؟ واحنا كنا ضربنا زمان مثل وبيحصل في الشرط والجزاء، والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول. الناس تفهم زي ما قلنا ذاكر لتنجح مش كده؟ يبقى الاصل في المذاكرة غايتها ايه؟ النجاح. يبقى نقول لغاية للتالي المذاكرة ايه؟ سبب للنجاح مش كده؟ بنقول كده؟ ما احنا بنقول ايه؟ انت ذاكر تنجح، الشرط سبب في الوصول الى ايه؟ الى الجواب. نقول لا، ده كلام سطحي، ده الجواب هو السبب في وجود الشرط. الجواب نفسه ايه؟ لما تقول له انت ذاكر تنجح فكأنه ينصب النجاح في نفسه وعايز ينجح، يقوم يعمل ايه؟ يبقى ما الذي يدعو الى الشرط؟ الجواب. لكن يبقى فيه دافع وفيه واقع، فالجواب سبب للشرط دافعا، ولكن الشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه دافع وفيه ايه؟ فيه واقع. ان تذاكر تنجح. احنا في ظاهر الامر نقول ايه الشرط ده سبب في وجود الايه الجزاء، نقوم نقول له لا، ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب في الشرط. الجزاء في الاصل هو اللي ايه سبب في الشرط. انت لما تحب تسافر الاسكندرية مثلا، تبقى الاسكندرية هي الغاية، هي اللي خلتك ايه، انا ركبت السيارة وسافرت لقصد غاية مين، يبقى الركوب السيارة سبب في الوصول الى مين اسكندرية، لكن الوصول لاسكندرية هو السبب الذي دفعني لان اركب، السبب اللي دفعني لايه. يبقى اذا لازم تفرق بين الدافع والواقع، فالجواب دافع للشرط يبقى سبب، والشرط سبب لوقوع الايه لوقوع الجواب. طيب يهدي للحق ويهدي الى الحق، غاية والطريق الى الايه الى غاية. احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت الذي ايه لا يتغير، شيء ثابت لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير، الله يهدي الى الحق اي للثابت الذي لا يتغير، يهدي الى الحق للشيء الثابت الذي يتغير، غاية وطريقة، غاية وطريقة. طب ايه اللي ربنا بيدعو اليه؟ قال لك والله يدعو الى دار السلام، كأن منهج ربنا كله عشان يعمل ايه، يوديك الطريق اللي يوديك لدار السلام. السلام من ايه؟ السلام من آفة الاغيار. ليه؟ لان الدنيا كلها دنيا اغيار، تكون قويا فتضعف، تكون صحيحا فيصيبك المرء، تكون غني فتفتقر، تكون مبصر فيصير اعمى، تكون صحيح الاذن سميع فتصير اصم. الله، اسم دنيا ايه؟ اسمها دنيا الاغيار. وهب ان انسان اخذ من دنياه كل حظوظه عافية وامنا وسلاما وغنى وكل شيء، نقول له سيظل في قلق من جهتين. الجهة الاولى يخاف ان يتركه هذا النعيم، او يخاف ان يتركه هو النعيم. يبقى الاغيار في الدنيا ايه؟ يتخاف ان انها تخرج منك، يتخاف انك انت تخرج منه. اذا هو ده اللي بيحصل ولا لا؟ واحد يكون عنده نعيم فيموت ويسيب النعيم خلاص، واحد يكون عنده نعيم في فتره وبعدين يفتكر كده يلاقي النعيم اتخذ منه. اذا آفة الاغيار في الدنيا، قمم الاغيار ايه؟ ان تكون في النعيم فتفقد انت النعيم، او يفقدك النعيم. يبقى دي دنيا الاغيار. يبقى ما دام دنيا اغيار، يبقى اذا لا امان لها. وليه كانت دنيا اغيار؟ ليه القوي يصبح ضعيف والصحيح يصبح مريض؟ ليه؟ عشان نلتفت، عشان نعلم ان كل عطاءات المخلوق هبة من الخالق. لو بذاتك لحافظت عليها، لو كانت بتاعتك يبقى حافظ ايه؟ يبقى حافظ عليه، علشان يلفتك الى انها ايه؟ موهوبة كلها من الله، والموهوب من الممكن ان يصبح مسلوبا. الموهوب ممكن ان يصبح ايه؟ مسلوب. طب ما يبقى يبقى للحق، لا بقول للحق الشيء الثابت. قال لك لانك ستذهب الى دنيا، اما الى نعيم مقيم في الجنة لا تفوته انت ولا يفوتك هو، او الى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك انت ولا تفوته هو. يبقى ده حق ثابت ولا لا؟ مفيش له اغيار ولا اي حاجة. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. يعني أمر عجيب أن يكون حكمكم في هذه القضية. كان الواجب أن تسوق. الشركاء دول بيعملوا إيه؟ يا ما بيعملوش زي الأشجار والأحجار والكواكب، يا بيعملهم زي بعض الأنبياء والملائكة. اللي بيعملهم جايبينه منين؟ جايبينه من ربنا. طب ما تروح للطريق على طول كده من إيه؟ من ربنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. كلمة وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، كأن في بعضهم يتبع يقينا، ما هو في الظن. يبقى المقابل ايه؟ احنا قلنا زمان ان النسب التي تحدث بين الاشياء وتربط بين الموضوع والمحمول او المحكوم والمحكوم عليه 6 نسب. شيء تجزم انت به وشيء لا تجزم به، يبقى ادي نسبتين، في نسبة ايه تجزم بها ونسبة لا تجزم بها. طب نمسك النسبة اللي انت جازم بها دي، النسبة اللي انت جازم بها دي هي واقعة صحيح موافقة لجزمك ولا مخالفة؟ فان كانت مخالفة لجزمك يبقى ده جاه، لانك جزمت بشيء غير إيه؟ على ضد ما وقع. تقول فلان كريه وهو مش كريم، انت جازم بان فلان كريم، نقول لك صحيح فيه فلان وفيه كريم ولا مش كريم؟ نقول مش كريم. تقول انت جزمت بغير واقع، يبقى ده جهل ولا لا؟ ادي جهل. طب وان كان هو كريم؟ ام قال لك تستطيع ان تدلل على كرمه؟ تقول له ايه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ده علم يقين. وما استطعتش تدلل، زي العيل سمع ان فلان ابوه بيقول فلان كريم، قال لي ده ابوه او قال لي ده اخوه او قال لي مش عارف ايه. ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق، قال فلان شجاع، جه قالها لاخوه، اخوه خد القضيه وقال فلان ايه شجاع. هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل؟ ما يقدرش. يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح الا انه ما يقدرش يدلل عليه، يبقى مقلد. يبقى ايه الولد اذا احنا حفظناه قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد. العين الصغير بيقولها قضيه ولا لا؟ الله احد. وصحيح الله احد ولا لا؟ طب هل يستطيع الطفل ان يدلل عليها؟ ما قالها ليه؟ بيقلد ابوه او المدرس بتاعه. وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل. فان كنت جازما بشيء الشيء إن لم يكن واقعا يبقى ده جهل، وان كان واقعا تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع. ان كنت لا تستطيع ان تدلل عليه فانت مقلد لغيرك، وان كنت تستطيع ان تدلل يبقى ده الايه العلم اللي على اخره. يبقى العلم قضيه مجزوم بها واقعه وعليها دليل، والجهل قضيه مجزوم بها وغير واقعه، التقليد قضيه مجزوم بها وواقعه انما لا يستطيع التدليل. ده اذا كانت النسبه ايه واقعه. طب والنسبه الغير واقعه ما حصلتش؟ فدام ما حصلتش يبقى اما شك حصولها قد غير حصول ايه، ما تقدرش ترجح واحده او ده الظن. يبقى الظن ايه؟ تساوي نسبتين في الايجاب والاثبات، بحيث لا تستطيع ان تجزم انت بواحده منهما، متساويين كفتين اهو. فان رجحت كفه شويه على كفه يبقى ده الظن، والمرجوح يبقى ده الوهم. يبقى غير المجزوم بها اما شك واما ظن واما ايه وهم. يبقى الظن هو ايه بقى؟ ترجيح كفه النسب على بعضها. انا اظن كده، تبقى اظن يعني ما بتجزمش، وتظن يعني ما بتتوهمش، يبقى نسبة ايه. انما اشك النسبتين قد بعضها، النسبتين قد ايه قد بعضها. طب ازاي اكثرهم من الظن؟ ام قال لك لان الذين يعارضون رسول الله، اما ان يعارضوهم لمجرد العناد وهم بالقضية، واما عن غير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل كذبوا بما لك. الاول يقول حاجه غريبه، الشيء الغريب ده هذا شيء عجاب، ده مش عارف ده ايه غريب. لكن اذا تمعن في الادله يبتدي يعمل ايه؟ يؤمن. طب انت تمعن في الادله وجابت له القضيه الحق وظل، يبقى معاند. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ معاند. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ما دام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم، في خبايا أهم يكذبون لأنهم المسألة مش داخلة في عقلهم ولا هي داخلة في عقلهم بس بيعندهم. في قول الله في آيات مثلا أخرى انهم ان هم مؤمنين بس ولكن الظالمين بايات الله ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا، لان الحق يكون شيء ايه ثابت مجزوم به وحده. ان الله عليم بما يفعلون. طب والتسجيل ده ان الله عليم بما يفعلون يعني لا يخفى عليه انهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوا وجحدوا بها واستيقنتها ايه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله. انت تقول مثلا في العبارات الواقعة بينه وبعضها ما كان لفلان ان يفعل ذلك. ما كان لفلان يعني ايه ما كان لفلان؟ يعني الامر العقلي اللي ما كانش يصح ان يصدر هذا الفعل من فلان، فكأن فلان كان يجب ان ينزه عن هذه المسألة. الله، ما كان هذا القرآن ان يفترى. يعني يقول ان الفطرة السليمة حين تستمع الى القرآن وما فيه من سر الاعجاز والاخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان، لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترض ده اللي قايله عليم خبير مش ممكن. ليه؟ قال لان القرآن جاء تصديق الذي بين يديه. يقال الشيء بين يدي يعني ايه قدامي سبقني. بين يدي يبقى انا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي يبقى هو الاول ولا انا ايه وانا الثاني. طب وان كان مواجها لي يبقى جاي عليا كده، يبقى بين يدي تصلح للايه للامرين، اللي انا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي. طب واللي جاي يبقى هو مقابل هو ايه مقابل. الكتب اللي مثلا اللي هي الانجيل والتوراة والزبور سبقت نزول القرآن ولا ما سبقتوش؟ سبقت القرآن نزولا مش واقعا، سبقت القرآن ايه نزولا. فجاء القرآن وهي بين يديه يعني قدامه، فجاء القرآن مصدقا لها. مصدقا لها أيصدقها أم تصدقه؟ هي تصدقه ولا هو اللي يصدقه؟ يبقى الاثنين مصدقا. مصدق قال لك لان الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جه احمد والقران نزل عليه اصدقت الانجيل في قوله هذا. طيب هو خلاها صادقه فيما ايه؟ لان هو قال ايه؟ هياتي رسول وهو جه الايه؟ والرسول جه والقران. طب وهو مصدق ليه؟ مصدق ليه؟ لان كل الاشياء الثابته في العقائد الاصيله هي اله وهو ايه؟ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى والى والى والى وشرع لكم من الدين ما وصى به، يعني ما فيش حاجه عجيبه. اذا ففيه اصول اتفقت عليها كل الكتب، وفيه اخبار هذه الاخبار قالتها الكتب، وجاء رسول الله فاخبر عن القران بها. نجي نقول لهم تعالوا بقى، هذا الرسول الذي اخبر بما عندكم ولم يكن من اهل كتاب ولا علم شيئا، من اين جاء بهذه الاشياء؟ يبقى اذا لما هو يقول اللي عندكم يبقى كان الكتب دي بتصدقوا، كان الكتب صادق لان دي حصل، صادق لان دي حصل، صادق لان دي حصل. فان قلتوا ان هو جبهة منه قلوا انتم بشهادتكم انه ايه لم يجلس الى معلم ولم يقرأ كتابا وتاريخه وسيرته مشهورة لان من انفسكم قدامكم اهو، ولم يعلم عنه انه زاول كلاما بليغا ولا قال خطبة ولا قال شعر ولا اتكلم في حاجة من دي ابدا، وبعد ذلك فوجئ بهذا البيان الرائع يبقى مين اللي جاي جايبه منين؟ يبقى اذا انتم هو تقولون انت اللي جايبه وهو يقول لا ده مش انا، من الذي ينسب اليه الرفعه ثم يقول لي لا ده مش انا؟ ده بينسبها لمين؟ ده انا بقول انا مبلغ. ولذلك ربنا يقول ايه؟ رد عليهم وقول لهم فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا هل اسأت انني خطبت مرة، انني قلت كلام، انني جبت بلاغة، انني قلت فصاحة؟ ما قلتش حاجة من دي ابدا. ثم الاشياء التي في كتبكم وجاء القرآن. ولذلك شوف ما كنات القرآن وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، ودي ثابتة عندهم ولا لا؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. الله، كل ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، يعني معناها فكيف اخبرت بما لم تكن فيه؟ لان الله حق هو الذي اخبرني، واخبرني بما وافق ما ايه؟ ما عندكم. وبعد ذلك مصدق لما بين ذلك، اي لما لكل حدث ياتي بعد ذلك. لان احنا قلنا ان القران خرق حجب وحجز. الاشياء الغيبيه تحدث بسببين. السبب الاول انك تتكلم عن شيء سبق زمانك، يعني الماضي. تتكلم عن ايه؟ الذي جعل الماضي غيب عنك، محجوز بحاجز ايه؟ الزمن، الزمن الماضي. فإذا أخبرت عن الماضي ولم تكن من أهل الاطلاع ولا أهل التعلم، يبقى الذي يعلم هو الذي إيه؟ أبي وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت. طيب، والشيء الحاضر اللي موجود دلوقتي محجوز بإيه؟ بمكان. أنا دلوقتي أخبر اللي في اللي قدامي دي، إنه ما أقدرش أخبرك في هذا الزمن الواحد في اللي في اسكندرية إيه؟ مش في اسكندريه، في اللي في العتبه ايه؟ ما اقدرش اخبرك. يبقى الحاجز هنا حاجز الايه؟ يبقى مره يجي الحاجز الزماني ده في الاعمال الايه؟ الماضيه. وفي الامور الحاضره اللي يحجزني ايه؟ حاجز المكان حاجز. طب وفي امور المستقبل حاجز الزمان والمكان. يبقى لما يجي القران يخبر بشيء ماضي لم يشهده رسول الله ولم يتعلمه ولم يقرا عنه، يبقى القرآن خلق حجاب الزمن الماضي. طب وإذا أخبر بشيء حاضر في غيمة، يبقى خلق حجاب الزمان المكان. لما يجي يقول إيه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما يقول. طب ده القرآن هو اللي بيقول. بالله لو القرآن قال ويقولون في أنفسهم وهم قالوا والله ما اتكلمنا ولا قلنا حاجة في نفسنا، إنما هم قالوا في نفسهم ولا لا؟ ما قالوش إن ما قلناش. يبقى اذا خلق ايه؟ حاجز المكان في نفسك، قال اللي في نفسك. الله. طب ولما يجي يخبر عن اشياء لسه زمانها حيجي، يبقى خرج حجاب الزمن الايه؟ يبقى الاخبار بالغيب في القرآن اما خرق لحجاب الزمن الماضي، واما خرق لزمان الحال، واما خرق لزمان ومكان الاستقبال. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الايه؟ القرآن، وهم أمة ضعيفة مغلوبة لا يستطيعون حماية أنفسهم ولا أحد يجير على أحد ويضطهدوا، والنبي يفر عشان يلتمس مجير من الطائف، وبعدين ما يلاقيش، يعني مسألة متعبة ولا مش متعبة؟ يفر إلى الحبشة وروح يهرب منهم هنا وروح إلى، يبقى مش غادرين يحمي نفسهم. وبعد ذلك في ظل هذه الأزمات كلها ينزل الله القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ احنا قادرين احنا نفسنا. فلما يجي في بدر ويشوف الحكايه، طب لما يجي الوليد بن المغيره في عظمته وجبروته كده يقول سنسمه على الخرطوم، لانه كان تملي يعني شامخ بايه؟ يقول لك فلان شامخ بانفه، مش كده بنقول؟ اله الانف ده الشامخ به ده عن ايه؟ هنضربه عليه كده ونيه. وقوم يجوا في بدر يلاقوه ايه؟ مضروب على ايه؟ طب من يبقى في عز، في عز ذلتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي، وبعد ذلك القرآن يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو ان رسول الله لم يكن مخبرا عن الله أكان يأمن إن ما يحصلش حاجة من دي فالذين آمنوا به يرجعون عن الإيمان يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش. إذن حين يقولها رسول الله يبقى إيه؟ يبقى واثق من أنها إيه؟ ستكون. ولما يثق بأنها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الآن يدل على أن الذي أخبره قادر على إنفاذها في أي إيه؟ في أي وقت. طب إذا كان بقى القرآن مفترى طب أنتوا عرفتوا أنه مفترى طب ما تفتروا زي افتروا زي مش أنت قلت ده مفترى بل افتراؤكم أولى. ليه؟ لأنه هو ما قالش أنني بليغ ولا شاعر وأنتوا ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء يبقى نقول أسهل بقى أن يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد. طب محمد ما يعرفش بالكلام فاذا كان افترى تبقى انتوا ايه افتروا زيه يا اخي تبقى سهل قوي يبقى ده الرد عليهم ولا لا ان قالوا مفترى قل لهم انتم احق بان تقولوا مثله وما دمتم علمتم انه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش ابدا صله بالبلاغه والفصاحه ويقول لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلوهم ايه يقولوا ما دمت انتم كده يبقى الكلام بتاعكم كده. لما يقولوا ساحر مثلا ده سحر وقال له سحر العمل ايه يا سيد الساحر قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر وجابه في الاسلام قال له طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا الاخرين ليه طب ما كانت سهله قوي لا ما دام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش بقاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمه السحر دعوه كاذبه ايه كاذبه أم يقولون افتراه الرد بقى ايه ما دام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء هاتولنا زيه بقى وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وما دام التصديق له والتصديق للكتب له الاثنين تصديق متبادل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه يبقى في حكام حاجة هي. تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب كل الأحكام موجودة فيه الله. طب ما الكتب دي كانت كل الأحكام أن كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة الأحكام دي كانت موقوتة بأزمنها وإيه وأمكنتها ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه يبقى فيه كم حاجة تصديق لما بين يديه تصديق منه وتصديق منها تصديق منه لها وتصديق منها لا وتفصيل الكتاب كل أقضية الحياة جبهة ليه وذكر ما فيهاش أن كانت مناسبة لزمانها ولإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه ليه ما فيش فيه ليه ما فيش فيه شك ما هم الناس إيه ارتب قال لك لا بل ليفضح ارتيابهم أنهم قالوا ما هو الكذاب ده ما يقدرش يحرس كلامه قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى كأن القرآن ما فيش فيه عيب العيب انه ايه انه جه على لسان الرجل ده يبقى المسألة مش في القرآن ده يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله بصورة أم قال لك لا التحدي مرة بالكتاب ائتوا بكتاب مثله وبعدين ما لقوش قال حنتنزل وياكم شوية بعشر صور مفتريات زي ما بتقول برضو ما جابوش أم قال لهم طب هاتوا ايه صورة وصورة مش من يعني زي القرآن بس مثله ولو قريبة منه كده شوية لا الكل ايه غدروا عليه ولا عشر صور غدروا عليه ولا صورة مثله غدروا ايه غدروا عليه وانا بطلب منكم انكم تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء هو افترى وهو وحده فافتروا وانتم جميعا شوف افترى وهو ايه وليست له صلة بالأساليب وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة وانتم لكم صلة، ادعوا من استطعتم. بس ام هقول لكم حكاية، ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا؟ الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. ام قال بس من دون الله ايه وتحكموا ربنا بالحكاية دي؟ ادعوا من استطعتم من دون الله، اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلكم، هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يقول، مش كده ولا لا؟ ام قال ايه؟ لا، اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين بيه، وهاتوا الشركاء من دون مين؟ شوف شوف الاحتياط. لانه لو ادعوا من استطعتم، هو الكفار اللي مضى يقول لك ايه؟ سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس؟ ويقول لا، ما تدخلوش علينا بالحكايه دي، ادعوا من استطعتم بس مين؟ سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا شركاءكم، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يجيبه. اراد الله سبحانه وتعالى ان يصنفهم، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دول اللي اتخذوا على اغنامهم الاول، يحدثوا بشيء كده مش عارفينه، والناس اعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل ان يتبينوا مواقعه، ان يتبينوا جمال الاداء فيه، قبل ان يتبينوا كذا. ولذلك اذا وجدت لهم فرصة ان يتبينوا فيه جمال الاداء وجمال الاعداد لازم يجوا مؤمنين. عمر بن الخطاب كان شكله ايه في الجاهلية؟ مش لما علم ان اخته وزوجها اسلم راح عشان يعمل ايه؟ طب وبعدين ام ضربها ولا ما ضربهاش؟ وسال الدم منه ولا ما سالش؟ سيل الدم من اخت بضربة اخيها مثير لعاطفة الحنان. عاطفة الحنان دي ادت غريزة العناد عنده، وخلته بقى يستقبل القرآن بروح تانية. فاستقبل القرآن بروح تانية فذهب فآمن برسول الله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما عرفوش مراميه، بمجرد ما طلع واحد يقول له كذاب، طب اسمع شوف هيقول ايه، اسمع شوف هيقول ايه. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال انفا، يعني هو قال ايه، ايه اللي قاله ده، دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه، هو اللي قال ايه. قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ لأنه داخل بعقيدة مملوءة بالبغض لطائله والالتفات، فمش ممكن أبدا الحكم يبقى صح. إن أردت حكما صحيحا فأخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك، ثم استقبل الأمرين جميعا واجعل لقوي الحجة أن يدخل قلبك. أما إن قلبك يبقى ممتلئ بقضية وبعد ذلك تسمع قضية أخرى، لا يمكن، لازم تخرج دي وتستقبل الامرين معا. ولما تستقبل الامرين معا اسمح للذي يقنعك ان يدخل، اسمح للذي يقنعك انه ايه، انما تدخل بكده بمسبك بعقيدة وعايز تكذب ما يمكنش تحتاج الى ده. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله يعني ما فيهوش مرامين، ما فيهوش المرادات منه، ولكن الذي يفهم المراد منه كان يسيب الحجة كده تدخل وتتلطف وتدخل على ايه، على قلب. اذا احنا كنا قلنا زمان ان فيه فرق بين فاعل الشيء وقابل الشيء، فاعل الشيء وقابل الشيء، الفعل شيء وقبول الفعل شيء اخر. قبول الفعل انك انت تكون خالي من عداوة الفعل وتطردها بعيد كده وتسيب الفعل يفعل واللي في قلبك عليه وضده يخرج وتخليهم الاثنين بره قلبك وتسمع، وبعدين تسمح لمين؟ للكويس ان يدخل. انما يفضل وفيش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يبقى لازم في قلبك حاجة طلعها الأول وبعدين نتكلم. إنما جاي لي في قلبك حاجة ما تنفعش فخرج دي ليه؟ لأن احنا قلنا زمان لما حبينا نضرب مثل بالفاعل والقابل الناس فاهمين ان بمجرد فعل الفعل يحصل الاثر. قلوا لا، لابد ان يوجد قابل للفعل، قابل للفعل. فانت اذا جئت مثلا بحديد بارد وقعدت تضرب فيه، يقول الفاعل وهو الطرق موجودة، ولكن القابل للطرق غير موجود لانك ما ألمتش شوية بالنار، يبقى لا يقال انك لم تفعل، انت قعدت ترزع بالمرزات به وبعدين ما عملتش حاجه. هل يقال انك لم تفعل؟ لا فعلت. انما القابل كان قبل ان تفعل، لازم يعد القابل للفعل للفعل، ولذلك يكون الفعل واحدا والقابل مختلف فيختلف. الفعل ما اختلفش، انما اللي اختلف ايه؟ قابلية الفعل وعدم الايه؟ وعدم القابلية. ازاي بقى؟ تعال بقى قدامك مصباح فتيلة كده بالغاز والبتاع، وبعدين ايه؟ نفخت فيها، انطفت ولا ما انطفتش؟ خلاص؟ يبقى الفاعل حصل والقابل قابل. لكن تعال في لمبة كهرباء وقعد في ريحة كده طفت ايه؟ فهو ده انت نفخت، يبقى الفاعل موجود ولا لا؟ انما القابل للنفخ مش موجود، مختلف، يبقى مش ممكن تيجي. واحنا ضربنا مثل زمان اقوى من كده، يقول انت مثلا في الشتاء الدنيا برد، فتخرج في تلاقي الجو برد قوي، تقوم تمسك ايديك، ايديك اطرفك هي اللي بتسعى الاول، تقوم تعمل ايه؟ تنفخ فيها عشان ايه؟ عشان تدفي. الله، بقى ايدك البارده بتدفيها بايه؟ بنفسك. طب وجيب كوبايه الشاي وتشرب على ايدها ساخنه، بتعمل ايه؟ طب بتنفخ فيها ليه؟ قال لا، طب بقى بتنفخ فيدي عشان تسخن وبتنفخ فيدي عشان تبرد؟ يقول له اه، الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. فالذي يسمع القران افي جوفه شيء ضده؟ هو ده اللي يقول ماذا قال آنفا. وإيه يعني قال ايه؟ يقول اصل في قلبك حاجة، اصل في قلبك خرج ايه؟ علشان تبقى قابل للايه؟ للفعل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الله، اذا التأويل هو ما يرجع إليه الشيء. اكن في القرآن حاجات هيجيلها تفسير، يجي لها تفسير. لما يجي القرآن يقول قضية غيبية ثم يأتي الزمن فيؤكد القضية، يبقى اللي ما أمنش يقول ايه؟ يبقى لا، ازاي حكاية؟ يبقى جاله تأويله ولا لا؟ فالجماعة دول كذبهم قبل ما يجيهم الايه؟ قبل ما يجيهم الايه؟ التأويل. وعدم مجيء التأويل هو ده اللي بيأخر الحق عن مجاله وعن زمن. لكن لما يجي التأويل يوم يوضح الايه؟ يعني مثلا عمار بن ياسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت المعركة بين معاوية وبين الإمام علي مثلا، وبعد ذلك قاتل في صف مين؟ في صف معاوية. خلاص، في صف علي. بعد ذلك اتقتل عمار، فالصحابة تنبهوا إلى تأويل حديث من رسول الله، قال ويح عمار تقتله الفئة البادية. طب هو كان من اللي قتلوا؟ اللي ويا معاوية، لانه كان ويا مين؟ ويا علي. تبقى الفئة البغية مين؟ معاوية. قام الناس الصحابة انصرفوا من جيش معاوية وذهبوا الى ايه؟ مين؟ قال لهم تأويل، جاءهم الايه؟ التأويل. فاذا الذين كذبوا رسول الله كذبوه لانهم لم يخرجوا ما في انفسهم ليسمعوه ويعلموا علمه، أو ينتظر أن يجيء إيه؟ تأويله. وإلى لقائه.